من إعادة الأذان كاملا وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. بعض الناس يحجز أماكن في الصف الأول بوضع سجادة أو مشت أو مشلح أو غيرها، وإذا جاء أحد قبله أو بعده وجلس ثم جاء صاحبه أقامه من مكانه بحجة أن المكان له، وهذا الفعل منه دائما، فهل هذا جائز؟ الجواب لا يجوز للشخص أن يجعل لنفسه مكانا معينا يفرش فيه سجادة مثلا، ولكن لا يأتي إلا عند إقامة الصلاة، ويأتي ناس يسبقونه بالمجيء إلى الصلاة ويمتنعون، وحجز هذا المكان يكون مانعا لهم من التقدم بقرب الإمام، فلا يجوز له أن يفعل ذلك وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: أقوم بشراء السيارات وأبيعها بالتقسيط، هل هذه تجارة تجب الزكاة فيها في أصولها، أم أزكي المبالغ التي تصلني من السداد إذا حال عليها الحول؟ الجواب: الزكاة واجبة في رأس الأموال، في رأس المال، وفي الأرباح المترتبة على هذا البيع، وكونها عند الناس لا يمنع من إخراج الزكاة فيها، فإذا تم الحول فإنك تنظر إلى ما عندك من السيارات وتقدرها، وإذا كان لك رصيد في البنك تضيفه إلى هذا، وإذا كان لك ديون على الناس الآخرين فإنك تضيف هذه الديون إلى قيمة السيارات ومقدار الرصيد الذي في البنك، وتجمع الجميع وتزكيها، وذلك بعد تمام كل حول وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أفطر وهو صائم دون أن يدري، فهل عليه شيء؟ الجواب: الله تعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والإنسان إذا أكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، فيتم الصوم وليس عليه قضاء هذا من جهة، وليس عليه إثم هذا من جهة أخرى، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول: إذا حاضت المرأة بعد دخول الوقت بزمن يسير ولم يتصل، أي الدم، ولم تصلي هي أيضا، فهل يلزمها القضاء بعد الطهر؟ الجواب: إذا دخل عليها الوقت وحاضت ولم تصلي فإنها تصلي هذه الصلاة وما جمع إليها، فإذا فرضنا وجود ذلك بعد دخول وقت الظهر فإذا طهرت تصلي الظهر والعصر، وإذا فرض وجود ذلك بعد صلاة المغرب بعد دخول وقت المغرب فإنها إذا طهرت تصلي المغرب والعشاء، لكن لو حصل هذا بعد دخول وقت الفجر ولم تصلي الفجر فإنها تصلي الفجر فقط، لأن الفجر لا تجمع مع صلاة لا قبلها ولا بعدها، وبالله التوفيق. تسأل عن صفة غسل الجنابة والفرق بينه وبين غسل الحيض. الجواب: المرأة إذا كان عليها جنابة فلها حالتان: حالة تغتسل غسلا مجزئا، وتارة تغتسل غسلا كاملا، وهذا الغسل المجزئ والكامل مشترك بين الرجل وبين المرأة، فبالنسبة للغسل المجزئ ينوي الشخص ويسمي ويعمم الماء على جميع جسده ناويا رفع الحدث الأكبر، ويتمضمض ويستنشق، هذا هو الغسل الكامل، وهذا كما ذكرت قبل قريب يعني قريب أنه مشترك بين المرأة وبين الرجل. أما الغسل الكامل فإنه ينوي ويسمي ويتوضأ وضوء الصلاة حتى لا يبقى إلا غسل الرجلين، ثم يفيض الماء على الجانب الأيمن من جسمه، ثم على الجانب الأيمن الأيسر ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر جسده، ثم بعد ذلك يغسل الرجل اليمنى ويغسل الرجل اليسرى. فإن أتى بناقض من نواقض الوضوء في أثناء غسله فإن هذا الغسل يطهره من الحدث الأكبر، ولكنه لا يكفيه عن رفع الحدث الأصغر. فإذا أراد مثلا أن يصلي فلا بد أن يتوضأ. وهكذا بالنظر للحيض بالنسبة للمرأة، تنقض رأسها إذا كان عليها مثلا حيض أو عليها جنابة، فإنها تنقض الرأس وتغسله، تبلغ أصوله وتبلغ فروعه، وذلك خروج من خلاف العلماء في هذه الجزئية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل استعمال الحنة يؤثر في صحة الغسل إذا استعملته المرأة أثناء الحيض بكثرة؟ الجواب: إذا استعملته على رأسها أثناء الحيض وأرادت أن تغسل من الحيض فإنها تغسل الحنة الذي على رأسها، إذا بقي منه أجرام فإنها تكون مانعة من وصول الماء إلى المواضع التي تحتها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. ما رأي فضيلتكم في حمل الجنائز على الأكتاف؟ هل هو أفضل أم نقلها بالسيارات، مع العلم أن المسافة بين المسجد والمقبرة ليست بالبعيدة؟ الجواب: لا شك أن حمل الجنازة على الأكتاف لكنه أعظم أكثر للأجر من جهة الحاملين ومن جهة المشيعين من ناحية الخطوات، فإن الخطوات التي يمشونها لهم فيها حسنات، هذا من جهة الذهاب، وكذلك من جهة المجيء إلى منازلهم، لأن من قواعد الشريعة أن الوسائل لها حكم الغايات، وأن التوابع لها حكم الغايات التي قبلها، ففيه مقدمات تفعل قبل الغاية، وفيه أمور تكون تابعة بعد فعل الغاية. فعلى سبيل المثال، الإنسان إذا حج من بلده سواء على طائرة أو سيارة أو على مثلا على الإبل أو على الأقدام، إذا لم يكن محله بعيدا عن مكة أو كان بعيدا ولكن رغب هذا الشيء، فإنه يكتب له أجر ذهابه إلى مكة، وعندما ينتهي من أعمال الحج ويرجع إلى بلده، رجع بالطائرة أو بالسيارة أو على دابة أو مشى على الأقدام، فإنه يكتب له أجر هذا العمل. ففيه وسائل العمل لها حكمه، وفيه التوابع التي تكون بعد العمل كما مثلت، يكون له يعني أجر. فعلى هذا الأساس، فالتابع للجنازة له أجر خطواته، ورجوعه من المقبرة إلى منزله له أجر خطواته من المقبرة إلى منزله، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أريد أن أعتمر عني وعن والدتي، فبأيهما أبدأ؟ وهل يجب علي الرجوع إلى الميقات من أجل العمرة الثانية؟ الجواب: إذا مررت بالميقات فإنك تحرم لك، تأخذ عمرة لنفسك، وبعد ما تنتهي تخرج إلى التنعيم أو تخرج إلى الحل، يعني إلى أي جهة من جهات الحل، مثلا تخرج إلى عرفة، لأن المهم هو أنك تخرج من الحرم وتحرم بالعمرة لأمك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت للبرنامج، باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول: إذا زنى رجل والعياذ بالله بفتاة بكر فحملت منه، فما حكم المولود إذا اعترف الأب والأم بفعلتهما؟ هل إذا تزوجها يذهب فعله هذا أم لا، وينسب الولد لهما، أفيدونا مأجورين؟ الجواب: أولا، أن الزنا جريمة بشع، وقد مدح الله جل وعلا الذين هم لفروجهم حافظون. فحفظ الفرج أمر مطلوب لا بالنسبة للمرأة ولا بالنسبة للرجل، لأن فرجه أمانة بيده، والله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والله جل وعلا هو الذي شرع حفظ الفروج وأباح الفرج بطرقه المشروعة، وحرمه بالطرق المشروعة أيضا، كما يحرم على الإنسان إذا طلق زوجته ثلاثا أو ما إلى ذلك، في تفاصيل في الفقه. لكن الغرض هنا هو أن الأصل في الأبضاع هو التحريم، الأصل في الأبضاع هو التحريم، وبناء على ذلك فالزنا يكون جريمة من الجرائم. هذا من جانب. الجانب الآخر أن الشخص الذي يعتدي على أعراض النساء يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عفوا تعف نساؤكم، بمعنى أنه إذا انتهك محارم الناس فإن محارمه ستنتهك، سواء علم بذلك أو لم يعلم. فالواجب على الإنسان أن يتجنب هذا العمل. الأمر الثاني أنه لو وقع، إذا كان الزاني محصنا فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، وإذا كانت الزانية محصنة الزانية محصنة فإنها أيضا ترجم حتى تموت. وإذا كان كل منهما مثلا يعني ليس محصنا، أو أحدهما محصن والثاني ليس بمحصن، فالشخص الذي ليس بمحصن هذا يعني يطبق عليه الجلد، ويطبق أيضا التغريب. ومن جهة الولد فالولد منسوب لأمه ولا ينسب لأبيه، الولد منسوب لأمه، يأخذ حكم أولادها الشرعيين من ناحية النسب ومن ناحية الميراث ومن ناحية المحرمية إلى غير ذلك. أما الزاني فليست له علاقة فيه بأي وجه من الوجوه، ولو أنه تزوج هذه المرأة التي زنى بها فيما بعد فإن هذا الولد يكون من الربائب، يعني حكمه حكم الربائب، ربائب هذا الرجل، لأن هذه المرأة لو أنها تزوجت من مثلا من زوج آخر وأنجبت أولادا فإنهم يكونون ربائب لهذا الزوج الذي ليسوا منه، ولا فرق في ذلك بين النساء وبين الرجال، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. هذه رسالة وصلت للبرنامج من الجزائر، صادق عربة من البشير، بعث بعدد من الأسئلة. في أول سؤال له يقول: ما حكم ترك الصلاة وماذا يترتب على هذا الأمر؟ الجواب: الصلاة ركن من أركان الإسلام، فقد قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وثبت عنه أنه قال: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فالمقصود أن الإنسان إذا كان تاركا للصلاة فإنه يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: الوساوس التي تنتاب الإنسان في الطهارة والصلاة، ما الحل لتفاديها؟ الجواب: في الغالب أن الوساوس تنشأ عن أسباب، من هذه الأسباب استعمال العادة السرية، فكثير من الذين يشكون من الوساوس يكونون قد استعملوا العادة السرية. والحل لذلك هو قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الأمر الثاني، المشاكل التي تحصل للإنسان فيما بينه وبين أحد من أقاربه، أبيه أو أمه أو أحد من إخوانه إذا كان صغير، وفيه من هو أكبر منه، أو يكون هناك مشاكل في عمله أو مشاكل بينه وبين أحد من الناس، فينظر هذه المشكلة ويسعى في حلها، يسعى في حلها. وفيه ناحية مهمة جدا فيما يتعلق بالعادة السرية، وهي أنها كما أنها تحدث الوساوس عند الناس، فإنها تحدث خللا في المركز العصبي عند الإنسان، بحيث أن أفكاره لا تكون يعني لا تكون طبيعية، تكون مضطربة. هذا من جانب. ومن جانب آخر، أن الشخص إذا استمر عليها فإنه يصعب عليه أن يتخلص منها. فالمقصود هو أنه يجب على الإنسان أن يقلع منها، وذلك من أجل امتثال الأمر الشرعي من جهة، وكذلك من ناحية تجنب المفاسد التي تترتب عليها، لأن من قواعد الشريعة أن الله لا يأمر إلا بما فيه مصلحة، ولا ينهى إلا عن ما فيه مفسدة، فما نهي عنها إلا لما تشتمل عليه من المفاسد. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. رجل قبوري ويشد إليها الرحال، ويحلف بالأولياء وينذر لهم، هل تؤكل ذبيحته، علما بأنه يعمل في مجزرة عندنا في القرية؟ الجواب، إذا كان الأمر كما ذكر فإن ذبيحته لا تحل ولا يجوز الدخول إلى بيته، لكن الواجب نصحه، ينصح ويبين له أن هذه الأعمال ليست بمشروعة، لأن بعض الناس قد يفعلها عن حسن نية، فيبين له أن هذه الأمور قد تكون، لأن حسب التفصيل القائم في قلبه، لأن هذه الأمور قد تكون شرك أكبر، وقد تكون شرك أصغر، وقد تكون مجرد معصية كبيرة من كبائر الذنوب، فيشخص عمله حسب اعتقاده وعمله، وبعد ذلك يرشد إلى الطريق السليم. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا السائل ساسي علي يقول، هل تضاعف السيئة في مكة مثل ما تضاعف الحسنة، ولماذا تضاعف في مكة دون غيرها؟ الجواب، الله سبحانه وتعالى هو الذي يحدد فضائل الأعمال، سواء كان ذلك بالنسبة للأشخاص أو للأعمال أو للأقوال أو للأزمنة أو للأمكنة. فتحديد الحسنة مثلا في مكة، كون الصلاة فيها 100,000 صلاة، هذا تحديد من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا راجع إلى شرف البقعة. وكما أن الحسنة مضاعفة من جهة الكم، فالسيئة مضاعفة ولكنها من جهة الكيف، ولكنها مضاعفة من جهة الكيف. فكون الفضل يكون مرتبط بزمان، مثل الآن ليلة القدر خير من 1,000 شهر، ومثل الإنسان في رمضان عندما يصوم رمضان يكون معدل صيام 10 أشهر، وصيام 6 أيام يكون معدل مثلا صيام 2 شهر، وكثير كثير من يعني من الفضائل. وفي كتب خاصة في فضائل الأعمال، مثل كتاب اسمه هكذا فضائل الأعمال، كتاب اسمه المتجر الرابح، وكتاب اسمه رياض الصالحين، وكتاب اسمه الترغيب والترهيب.